خطب الناس فقال لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج من النساء فما الريب عن سنتي فليس مني. يرد على هؤلاء يعني لست بأحرص منها الخير ولم يترك ذلك زهدا في الخير لأنه مغرور له. لا مثل ما قال في الرواية الأخرى أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لأن الأخ وأعلمكم بما أتقي. ما ترك هذا لأنه يتساهل لأن النبي لا تركه للتوسع الأمة وبيان المشروع وأن مشروع لها عدم التكلف وعدم الحرج. أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم هكذا يقول صلى الله عليه وسلم لكني أصلي وأنا وأصوم وأزوج النساء فمن ريب عن سنتي فليس مني. وكان ينهى عن الباعة كان يمر بالباعة وينهى التبتل كان يمر الصحابة بالباعة كما قال أنس وينهى الباعة يتزوج يعني قضاء الوطن وينهى عن التبتل يعني انقطاع عن الزواج يعني ذلك نهي شديدا لأنه يترتب عليه شر تبتل وعدم التزوج يترتب عليه شر نقص الأمة وقوع الفواحش. الواجب الحذر من هذا الشيء الذي قد يعتقده بعض العباد أو بعض الجهلة. لا الواجب المشارعة للزواج وقضاء المطر كما أباح الله لك وتكثير الأمة بما يسر الله لك من النسل. فليقول صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فارفع بذات الدين ثيبتك. ويقول تزوجوا الولود فإني مكاثر بهم يوم القيامة. هكذا يعلمهم ينهاهم من التبتل يأمرهم بباءة بالزواج ويقول تزوجوا الولود التي تلد يعني عيفت من جماعة يلدنا أو قد تزوج ولدت المتحبة لزوجها الطيبة العشرة فإني مكاثر بكم الأمم ولهم الأنبياء يوم القيامة. فهذا ينبغي الإنسان يسعى في تكثير الأمة تكثير العبيد لله للتزوج المرأة والمرتين والثلاث والأربع حسب تيسير الله له واختيار الزوجات الطيبات والحرص على الولود التي من يماه يلدنا واختيار ذات الدين. فالمرأة تنكح لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها. بعض الناس يدور المال بعض الناس دور الجمال بعض الناس دور الحسب ما يهمه إلا هذه الأمور. والأخيار يلتمسون الدين فرصة بذات الدين إذا تيسر مع الدين جمال حسب ولا بأس لكن لا يكون هو المقصود. يكون الأهم هو صلاحها في دينها وعفتها. فإذا تيسر معها أنها ذات حسب ذات جمال ذات مال هذا خير إلى خير. لكن لا يكون الهدف الرغبة في المال أو في الحسب أو في الجمال. يكون أهم المطلوب صلاحها في دينها لأنها تريحك في جهة عفتها وغض بصرها وحجابها وقيامها بحقك على وجه الأكمل لأن الدين يأمرها بذلك. بخلاف التي نكحتها للحسب فقد وطئها حسبها أو لجمالها قد وطئها جمالها أو لمالها قد وطئها مالها قد يضرك. أما إذا كان لدينها هذا هو الغبطة هذا هو أحسن الأسباب وأطيبها. وفق الله الجميع. الله سلام عليكم. لمن كان في الجامعة أحسن الله عليكم معه زوجة واحدة ويريد التزوج بالأخرى سواء بكر أو ثيب هل ترى لها أن يتزوج أم يصبر؟ السنة زواج يتيسر لها زواجتهم إذا تيسر الزواج وعنده قدرة يتزوج. الله يقول فانكحوا ما طاب لكم مثنى وثلاثة وربع. إذا كان عنده قدرة ويعلم أنه إن شاء الله يستطيع قيام عليهم. أما إذا كان يخاف فواحدة فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. شيئا في المال فقط في المال وغير المال المال والقسم عفى الله عنك بعض من تعرض للدين عفى الله عنك واستئجار البيوت وقد يعني تبعثر الأسرة لا لا لا لا يعمل إلا إذا كان يستطيع بدون مشقة وإلا فليلزم الواحدة والحمد لله. الاختراض الأولى إذا كان له شيء يوفينه لا بأس. إذا كان له شيء يوفينه غلة تجيه وأجور تجيه معاش جيد يأتيه الأربعة الأصل أربعة فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحد